إلى المساجد مثلا، حتى وصل الأمر ببعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد، بل وأدخلوا بعض آلات الطرب في بعض البلاد باسم ترقيق قلوب المسلمين، وأدهى وأمر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي أشاعوها واستنجدت أشرطة كثيرة بها، ألا وهو ما يسمونه الأناشيد الإسلامية. أتجرهم إبليس الرجيم إلى هذه الوسيلة في أول أمر بالتطريب وتلحين بعض ما يسمونه الأناشيد الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجدون. هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية، ثم جرهم الشيطان ونقذهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى، حيث أخذوا يضربون على الدفوف وعلى الطبول بما يسمونه الأناشيد الإسلامية. كان يعرفها الماجدون السابقون، وإنما هي الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون. أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل، زعموا أن